جزاكم الله خيرا وبارك فيكم أحسن الله إليكم غفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعض الناس يسهر في مشاهدة القنوات الفضائية ومجالس القيل والقال ثم يتخلف عن الجماعة في صلاة الفجر بحجة أنه غلبه النعاس، فهل هذا يدخل فيما ذكره المصنف من الأعذار؟ لا، هذا مهمل ومقصر ومتعمد وغير معذور، والنبي عليه الصلاة والسلام قد كره السهر السمر بعدها بعد العشاء والنوم قبلها لئلا ينام عنها. لكن الذي يعذر لو حصل له مانع، كأن مثلا يكون عنده مريض وبسبب ملازمة له ما استطاع أن ينام، فلما حضر وقت الصلاة غلبه النعاس ويعرف أنه لو ذهب للمسجد أنه ما يستفيد، سيصلي صلاة مخالفة لصلاة الإمام، ربما يركع الإمام وهو قائم، ربما يسجد وهو قائم، ربما يسجد الإمام وهو يركع بسبب غلبة النوم والنعاس عليه لسبب شرعي، فهذا هو الذي يعذر ولا بأس أن يصليها على هذه الحالة. نعم، صلى الله عليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل يقول: هل النوم عن الصلاة من علامات النفاق، وما هي علامات النفاق إجمالا؟ إذا كان متعمد نعم، فهي من علامات النفاق، لأن المنافقين وصفهم الله عز وجل بأنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، وقال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأن ولو يعلمون ما فيهما من أجر لأتوهما ولو حبوا، فهم يعرفون أن صلاة العشاء ما فيها، يعني كانت الشوارع مظلمة، فهم يغتنمون الفرصة بأن لا يأتوا، لأنهم في الغالب ما يبرون وهم ما يصلون لله، وكذلك الفجر. ولكن على العبد أن يتق الله وأن يجعل الصلاة نصب عينيه وأكبر همه إذا كان مؤمنا، يقول عليه الصلاة والسلام: جعلت الصلاة قرة عيني. نعم، أو جعلت قرة عيني في الصلاة. نعم. يسأل أيضا عن علامات النفاق. علامات النفاق، النفاق نوعان: النفاق اعتقادي وعملي. أما الاعتقادي فهو أن يبطن الكفر ويظهر الإيمان، وهذا هو الذي عليه المنافقون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الذي وصفهم الله في قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراعون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا، إلى قوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هذا لأنه نفاق اعتقادي، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر من أجل أن يسلموا على دمائهم ثم يسلمون على أموالهم. وأما النفاق العملي فهو الذي جاء في الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: علامة آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا ثمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وهو جاء في روايتين. فالمهم، هذه الخصال هي من علامات النفاق الظاهر الذي لا يكفر به الإنسان، ولكنها كبائر من كبائر الذنوب. فإذا قام الإنسان في صلاته وحرص على تمامه، على تمام عمله، فإن الله يعينه على إصلاح شؤونه الأخرى. فإن الصدق من علامة الإيمان، والكذب من علامات المنافقين، والأمانة من علامة الإيمان، والنفاق من علامة الإيمان، الأمانة من علامة الإيمان، والنفاق من علامة النفاق، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: جئت إلى العمرة وقع مني خطأ عند السعي، يقول سعيت أكثر من 7 أشواط، يقول ثم أعدت مرة أخرى، ومعنى ذلك أني سعيت 14 شوطا بين الصفا والمروة، وعلمت بعدما حلقت ولبست ثيابي، وقد وقع مني هذا الخطأ عن جهل، فهل عمرتي صحيحة أم أنها ناقصة لا بد من جبرها؟ وجزاك الله ما دمت أنك أحرمت وطفت وسعيت ثم حلقت وقصرت فهذه هي العمرة إن شاء الله، ولكن السعي لا يكرر، إذا تأكدت أنك سعيت 7 أشواط فلا تكرره، وإذا نقصت شوطا أو شيطين فأتي بما نقص، ليس المسعى مثل الطواف، الطواف هو الذي لا ينقطع، فإذا قطعت تستأنفه من جديد، إلا إذا قيمت الصلاة فإنك تقف للصلاة وبعد الصلاة تستأنف، يعني تستأنف الباقي من طوافك تأتي به تبني على ما مضى. نعم أحسن الله إليكم بارك فيكم. هذا يقول ما حكم من جاء من مصر مثلا للعمرة وأراد أن يأتي بعمرة ثانية من التنعيم بإحرام جديد؟ هذا الكلام يمكن أنه يتكرر يوميا، والجواب عليه لا يتغير، تكرار العمرة ليس من السنة ولا من المشروع ولا من المفضل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام ما كرروا العمرة في آن واحد، علما بأنهم ما يصلون إلى مكة إلا بعد كل مشقة، سفرهم 9 أيام ذهاب وتسعة أيام رجوع على الإبل، فلو كان أنه مشروع أن يأخذ عمرتين أو أكثر لكان هم أولى بذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أخذ عمرتين في آن واحد مع أنهم أقاموا بمكة عام الفتح كثير، وكذلك في الحج، وإنما أمر عبد الرحمن بن أبي بكر يعمر عائشة جبرا لخاطرها فقط، لأنها ما اقتنعت مع صغر سنها رضي الله عنها، ما اقتنعت كيف تذهبون بحج وعمرة وأنا أذهب بحج وعمرة، تذهبون بحج وعمرة وأذهب بحج أنقلب بحج، قال لا، حجك إن طوافك بالبيت يكفيك لحجتك وعمرتك لأنها قارنة، فأدخلت الحج على العمرة، وسعيك بين الصفا والمروة كذلك، قالت لا، فرآها يعني غير مطمئنة وغير راضية، فأمر أخاه أن يعمرها من التنعيم، فلو أنه مشروع الإطالة أخذ العمرة الأخرى كان أمر أخاها أن يحرم معها، وكذلك كان أنكر على أخيها لما أنه أوصلها ولم يأخذ عمرة، هذا لونه مفضل، فالواجب الإنسان يلتزم بالسنة، وإذا استطاع يأتي للعمرة فهذا هو الواجب. نعم أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول إذا خرج رجع مرة أخرى إلى المدينة أو خرج إلى جدة ونحوها، جدة إذا اعتبرناها سفر قصر فإذا أقام بها يمكن أن يحرم من البيت الذي هو فيه ويأتي بعمرة، أما كون يذهب للتنعيم أو لأدنى جدة أو للجعران عرفة ويحرم منها بعمرة، فهذا هو الكلام الذي نقول إنه ليس مشروع ولا مسنون، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. مدينة؟ نعم المدينة. المدينة طيب، إذا أخذ عمرته الأولى ثم جاء إلى المدينة وأقام بها أياما ثم عندها تحديد عاد الله أعلم، المهم أنه يجلس، يقول بعض العلماء حتى ينبت الشعر الذي حلق، ويمكن أن يتصور أنه من نصف الشهر تقريبا، أما كل يوم رايح جايب عمره هذه لأمي وهذه لجدتي وهذه لأبوي هذا ليس من السنة، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، ما نحن بأحرص منهم أبدا ولا أتقى منهم لله، وهم ما يصلون إلى مكة إلا بكل كلفة ومشقة وتعب جهد جهيد، ومع ذلك ما أخذوا عمرتين، فلو كان مشروعا لفعلوه. أحسن الله إليكم بارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما هو فضل أداء العمرة في شهر رمضان عن باقي أشهر السنة؟ رمضان يقول عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال تعدل حجة معي. فعمرة رمضان مفضلة، يعني ثوابها يعد ثواب الحج، ليس معناه أنه تكفيه عن الحج، مثل ما قال في قباء: من صلى في من توضع في بيته ثم أتى هذا المسجد وصلى فيه ركعتين كان بعدل عمره. نعم كان بعدل عمره. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: إذا احتلم الرجل ولم يجد الماء فكيف يتطهر، وهل يجوز قراءة القرآن على من كان على غير وضوء؟ على كل حال، السؤال الأول إيش؟ إذا احتلم الرجل ولم يجد ماء فكيف يتطهر؟ إذا كان في البلد فالماء إن شاء الله سيجده، وأما إذا كان في البر ومستحيل أنه يجد الماء قبل خروج الوقت فإنه يتيمم ويصلي، فإذا وصل إلى الماء فليتق الله وليغتسل. نعم. سؤال ثاني: هل يجوز قراءة القرآن على من كان غير متوضئ؟ يعني هو نفسه يقرأ القرآن وهو غير متوضئ؟ نعم. أما يقرأه غيبا فلا بأس به، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يمنعهم من تلاوة القرآن إلا الجنابة، يقرأه على جميع أحواله قائما وقاعدا ومضطجعا، ولكن إذا كان جنبا فلا، فإنه لا يقرأ القرآن لا غيبا ولا نظر، وليس له أن يفعل ذلك. صلى الله عليكم وبارك فيكم. يقول السائل: المرأة إذا حاضت وهي ذاهبة إلى مكة وهم من خارج المملكة، هل تحرم من المدينة وتنتظر في مكة حتى تطهر، أو تحرم من مكة إذا طهرت وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان محرمها ملتزم بأنه سيجلس معها حتى تنهي عمرتها، فالواجب أنها تحرم من الميقات ما دام أنها قاصدة مكة للحج أو للعمرة. أما إذا كان محرمها يقول: لا أنا ما أستطيع أبدا أن أنتظر، فإنها لا تحرم من الميقات، ولكن إذا قرب السفر وقد طهرت فيمكن أن تحرم من أدنى الحل، يعني من أقرب مكان خارج حدود الحرم كعرفة مثلا أو التنعيم ونحو ذلك. وأما إذا كان إنسان يستطيع أن يبقى على إحرامه، قصدي إذا كانت المرأة ما تستطيع، أو المحرمها إذا كان ما يلتزم بأنه سينتظرها، مثلا هي حاضت في المدينة ومحرمها يقول: أنا ما أستطيع وعندي أيام محدودة ولا بالإمكان أن أنتظرك، فإنها لا تحرم. لكن لو أنها مع إنسان التزم لها وقال: أحرمي وأنا سأنتظرك حتى تطهري، فتجلس في البيت في مكة في السكن حتى تطهر، ثم تغتسل تنقض شعرها وتغتسل وتؤدي عمرتها. صلى الله عليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم التسبيح بالمسبحة، وما القول في حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها فيما روي عنها؟ أما اتخاذها على أنها سنة فلا، وأما كونه يتخذها للعدد فقط فلا بأس بها، ولو عد في أصابعه وسبح بها لكان أفضل، لأنها لعلها تشهد له يوم القيامة، وهذا مما يدل يعني كونها قر عليه الصلاة والسلام زوجته لما صارت عندها حصى تعد به ما أنكر عليها، ولكن هذا من باب العدد لا من باب الأفضلية وأن السنة. فالحصى والسبحة كلها سواء، المهم ما نعتقد أنها سنة وأننا ما نسبح إلا بها وأن تسبيح استسبح بها له فضل وفضيلة، فلا. صلى الله عليكم. بالنسبة للحديث ضعفه كثير من أهل العلم، إيش حديث جوير يضعفه كثير من أهل العلم؟ هذا نقول على فرض صحته، نقول على فرض صحته، وإلا الظاهر أن ابن مسعود رضي الله عنه رأوا ناس عندهم حصى قال ماذا تصنعون به؟ قال نسبح به، ياخذ المجموعة ثم يسبح بها ثم يعطيك إياها ثم تسبح بها ثم تعطيها لبعدك، هذه من البدع. لكن نقول نحن إذا كان من باب العدد فقط قصده يريد أن يضبط العدد فلا نقول تحريم محرم، لأن التحريم يحتاج إلى دليل. أما أنه يعتقد بأنها سنة وأن التسبيح بها له فضل فلا، فنقول بدعة. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.